إذن العلق قطعة من الدم، خلق الإنسان من علق، بين الله جل وعلا بدأ الإنسان، قال الله جل وعلا من ماء مهين، لكن الله بعد ذلك عظم الإنسان وشرفه وكرمه إذا احترم نفسه وأطاع ربه واجتنب نهيه، إذا أطاع ربه واجتنب نهيه.